عندي بضاعة أنزلها بالجمعيات التعاونية وعندي صديق عضو في الجمعية التعاونية وأطلب منه أن يهتم ويبرز بضاعتي عن باقي المنتجات الأخرى ويكون مكان مميز وأعطيه نسبة من البيع، هل يجوز هذا؟ هذه رشوة لا تجوز، إما رشوة وإما يعني إذا أخذ نسبة هذه رشوة، وإذا سواها لك بدون نسبة فهذا يعني غش المسلمين لأنه فضلك على غيرك، وهذا لا يجوز. هل العطر الذي يحتوي على الزعفران محرم على الرجال؟ لا، ليس محرم على الرجال، ولكن في السابق كان الزعفران يعني من طيب النساء، كان الزعفران من طيب النساء، لكن صحيح إنه ما في بأس الآن. أداوم في الداخلية وصادف أناسا مشبوها بهم أنهم يتعاطون، هل يجوز أن أحلف له أني ما راح أسوي له شيء إذا مع مخدرات تعود إذا اكتشفت أنهم معه أتخذ إجرائي؟ لا، لا تحلف له، لا تحلف له، سوي اللي عليك ولا تحلف له كذبا، والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الإمام يستحب له التبكير يوم الجمعة أم يخرج قبل الأذان بقليل؟ لا، الإمام يأتي وقت الصلاة، الإمام يأتي وقت الصلاة، إلا إذا كان يعني أحيانا الإمام يأتي المكان بعيد مثلا يخشى أنه يعني لا يصل، خاصة إذا كان بالسيارة يخاف من الزحام، يخاف من تأخر السيارة، لا بأس يأتي مبكرا. لكن الأصل إذا كان الإمام بيته قريب من المسجد يأتي وقت الصلاة، وقت الخطبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. معنى: كان أنس في قصره أحيانا يجمع، لأنه يرى كان قصره يبعد عن المدينة أكثر من 10 كيلو تقريبا، إذا كان كأنه مسافة يعني سفر، يجمع في قصره لا يذهب إلى الجمعة لأن المكان بعيد من هذا الباب. ثم أنس كان كبيرا في السن رضي الله عنه، يعني مات عمره فوق 100. معنى قول أبي بكر: مزمار الشيطان، والنبي لم ينكر. نعم، لكن هذا المزمار مسموح به في العيد، وإن كان مزمارا إلا إنه أذن فيه في العيد، لكن في غير العيد فإنه لا يسمح به، هذا الذي قاله أبو بكر وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: الحديث يوم الجمعة ممنوع بين الناس، لكن مع الخطيب جائز، إذا كان الكلام مع الخطيب نفسه مع الإمام فإنه جائز، سواء كلمه الخطيب أو هو كلم الخطيب. نعم، ليس لها إلا في حجة الإسلام، إذا كانت لم تحج حج الفريضة، هنا بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم استثنى حج الفريضة، أما إذا حج نافلة أو عمرة أو كذا لا، ليس لها ذلك إلا مع محرم. لا، ما يصير، لازم كل جمعة تصلي، طالما أنك مقيم تصلي كل جمعة وترتب عملك على هذا الأساس، أو إذا لم يسمح لك تنتقل إلى عمل آخر، وممكن أن تصلى الجمعة، خاصة بلاد الغرب يعني يقيمون أكثر من جمعة أساس الناس يدركون الجمعة، وقتها يبدأ من أذان الظهر إلى أذان العصر، يعني هذا كله وقت للجمعة، فيجتمعون ويصلون الجمعة ولو في فترة راحتهم، فترة الغداء، فترة كذا، يصلون فيها الجمعة، لكن لا يتركونها أبدا، لا يرجعوا، يحذرون، ماكو مخيم إلا إذا كانوا مسافرين، إذا كانوا مسافرين ليس عليهم جمعة، يصلونها ظهرا، أما إذا كانوا في الديرة وطالعين البر يحذرون الجمعة، ما يفوتون الجمعة. يقول: حكم صلاة الفرض بالسيارة أثناء السفر؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن يصلي الفرض بالسيارة، يقف وينزل ويصلي الفرض، لا تجد أن تصلى بالسيارة. عند ذكركم عن النساء يكفرن العشير بسبب يغلبهن العاطفة، هذا يدل ويجب الزوج الصبر عليها وذلك لضعف المرأة. نعم، أكيد لابد أن يصبر عليها وعلى ما يخرج منها أثناء غضبها أو ثوران عاطفتها. هل يصح أن أصلي ركعتين منفردا وأدعو بعدها دعاء الاستسقاء؟ يجوز، لكن السنة في صلاة الاستسقاء تصلى جماعة، السنة في صلاة الاستسقاء تصلى جماعة، لكن لو صلىها في بيتها أو صلت المرأة في بيتها فلا بأس. رفع اليدين بالدعاء أثناء صلاة الجمعة؟ قلنا هذه خلاف بين أهل العلم، والأكثر أنه لا يرفع اليدين في الدعاء في أثناء صلاة الجمعة إلا إذا كان دعاء استسقاء، إذا كان دعاء استسقاء فيرفع يديه. حكم الذي يدعو الناس للذهاب لقبور الصالحين وسائلهم بل استغفار لهم، ما فهمت. على كل حال الذي يذهب إلى قبور الناس بشكل عام، القبر قبور المسلمين، الأصل أنه يدعو لهم ويستغفر لهم، ولكن يذهب ليدعو لنفسه هناك هذه بدعة. نعم. هل ذكر بالسنة أجر معين على صلاة الاستخلاص كسوف والخسوف؟ لا، ما ذكر أجر معين، لكن لا شك أن فيها أجر عظيم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنها سنة، وبعض أهل يرى الوجوب، وجوب صلاة الاستسقاء أو صلاة عفو الكسوف والخسوف يرى أنها واجبة بعض أهل العلم. أخي بذيء اللسان ودائما يسخر وهو يحزنني كثيرا، وأصبحت أتجنب الكلام معه حتى وصل الأمر إلى القطيعة وأنا أشعر بالضيق، فادعو له أن الله يهديه وناصحه بين فترة وأخرى، وإذا كان لا يتقبل منك يعني اطلب من يتقبل منه أن يكلمه وينصحه حتى يقلع عن هذا الأمر، الله المستعان. يقول عندما دخلت المسجد اليوم وقت الضحى نويت ركعتي الضحى، نويت ركعتين تحية المسجد، نويت ركعتي الوضوء، هل يصح هذا؟ نعم، أنت إذا نويت ركعتي الضحى فهي تغني عن تحية المسجد، تغني عن تحية المسجد وتغني عن سنة الوضوء، لكن إذا أردت أن تصلي الضحى والوضوء لا بأس، لكن تحية المسجد تسقط، تحية المسجد فقط إذا أراد الإنسان يجلس، لكن طالما أنه عنده صلاة يصليها فإنه تسقط تحية المسجد، لكن إذا ما عنده صلاة يصليها فإنه يصلي بنية تحية المسجد. هل توجد صلاة تسمى صلاة التوبة؟ يعني جاء من حديث علي رضي الله عنه مختلف فيه، والأقرب أنه حسن إن شاء الله تعالى، أنه قال يعني إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، يعني بدأ الناس يكذبون، يقصد يقول استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له، فهذه يسميها بعض أهلهم صلاة التوبة. في جمعة العائلة من كثرة النقاشات أصبحت شحناء وفرقة، فأرجو توجيه نصيحة. يعني الأصل في جمعة العائلة صلة رحم، هذا الأصل، والأصل عدم مناقشة مثل هذه الأمور، يعني بين العائلة القضايا التي تثير مشاكل بينهم، مثال سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو كذا، عدم مناقشة مثل هذه الأمور، خاصة أن ما في يعني أحد يفصل في هذه الأمور، يكون طالب علم أو طالبة علم متمكن أو متمكنة أو كذا. فالأصل هذه زيارات لل يعني لقاءات وكذا. ثم كذلك من أسباب هذه الخصومات كثرة طول الوقت، طول المدة، فالأصل تختصر المدة، يعني ما يجلسون من الصبح لليل مثلا مع بعض، خلاص ملون، تطلع مثل السوالف هذه، يعني اختصار هذه المدد أفضل. وأيضا إذا كان في عقلاء، وإن شاء الله كل عائلة فيها عقلاء، يغيرون الموضوع، إذا طرح مثل هذه المواضيع يقول غيروا الموضوع يا جماعة، إما يغير الموضوع بطريقة مباشرة أنه يقول لهم غيروا الموضوع، أو هو بذكائه يتكلم بموضوع آخر، أو المرأة تتكلم بموضوع آخر تشغلهم عن الموضوع الذي هم فيه، والله المستعان. هل الشخص يعمل من أجل الجنة ومن أجل إرضاء الله؟ لثني يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال ماذا تقول؟ أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، قال حولها ندندن، والله تبارك وتعالى يقول على الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، قال يدعونا ربهم خوفا وطمعا، ما في بأس إنسان يسأل الله الجنة، سأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول في بداية التزامي هل أخبر أهلي وأصحابي؟ ماذا أبدأ به؟ ما في داعي تخبر أهلك، خلص خل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هم يرون عليك يعني السمات، إن شاء الله سمات الصلاح، سمات التقوى، سمات الدين يرونها عليك إن شاء الله تعالى. يقول حديث سعد بن وقاص دعا على أحد في مسجد بني عبس وقال من دعوه عرضه للفتن. اي نعم، لأن ذاك هو اعتدى، أسامة بن منقذ هو اعتدى على سعد بن وقاص، قال كذب عليه، قال أنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يختم بالسوية. فابن سعد رضي الله عنه دعا عليه بمثل ما دعا كذب عليه، وهذا لا بأس به إذا الإنسان يعني دعا على شخص آذاه وكذب عليه وتعدى عليه. يقول اشتريت أرض بمحافظة حولي محافظة حولي من 20 سنة لغرض الادخار بسعر 1000 دينار، والآن بعتها بسعر 350,000 دينار ولم أزكها من تاريخ شرائها، هل أزكي قيمتها سنة أو أكثر وأرغب شراء منزل بالجهراء بقيمتها؟ يعني هذه الأرض طالما أن اشتراها قصد التجارة يعني كي يبيعها إذا ارتفع سعرها، اختلف أهل العلم فيها هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة، طالما أنه يعني منذ كم من 20 سنة خلاص يزكي سنة واحدة ويكفيه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معنا الله قبل وجهه أن يقابل سبحانه وتعالى، هذه الأمور نثبتها ونسكت، إن الله تبارك قبل وجه المصلي سبحانه وتعالى، فيستشعر الإنسان ذلك وهو يصلي. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته ولم يسلم، وهناك حديث رفع اليد من سلم عليه ويصلي، كيف نوفق؟ هذا على سبيل الجواز. أشوخ فتاك حد كل أسئلة هذا الطلاب رقبيط. إيه هذا على سبيل الجواز، على سبيل الجواز أنه ما رد عليه بالإشارة، وقد يكون هذا قبل تشريع السلام بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يجمع في مكة هل له أجر صلاة فضل الصلاة في مكة؟ نعم نعم إن شاء الله له الأجر. أنا مستمر في الأذكار طوال اليوم من استغفار وتسبيح، لكن مرات أنطقها بلساني وعقلي ينشغل بشيء ثاني، هل لي أجر الذكر؟ نعم لك أجر الذكر، لكن ليس كأجر من يقولها بلسانه ويعيها بقلبه. حال الحول على حسابي وفيه 12,000 دينار وقبل 7 أشهر زاد عليهم 5,000 دينار، كيف أدفع الزكاة؟ تزكي عن 12,000 دينارا وال5,000 تزكي عليها بعد 5 أشهر إذا كملت 12 شهر، وإذا أردت أن تزكي الآن للجميع حتى تستقيم الأمور لا بأس إن شاء الله تعالى. أنا فتاة وبعد وفاة الوالد أخي بدأ يضربني ويسب أمي ويقول لنا أنا أعتبر وليكم ولي القوامة والإسلام. لا، ولي زواج بس، هو ولي زواج فقط، وليهم في الزواج، لكن لا يتأمر على أمه يقول أنا وليكم تطيعيني يا أمي، لا غير صحيح. وإذا أخته كانت أكبر منه هو الذي يطيعها ولا تطيعه، الولاية له في الزواج أنه يزوج أمه إذا أراد الزواج أو يزوج أخته إذا أراد الزواج هكذا، لكن لا يكون وليا بحيث أنه يعني يسمعون له ويطيعون، هذا غير صحيح أبدا، وإنما يسمع ويطيع لأمه. هذا قصة جريج الآن العابد، لما طاع أمه سلط الله عليه تلك المومس، فلا بالطاعة لأمه، وإن كانت أخته أكبر منه يطيعها وهي التي تأمره وتنهاه طالما أنها أكبر منه. فليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا سواء كان الكبير هذا ذكرا أو أنثى، لكن هو له ولاية الزواج، في حال الزواج لا تتزوج أمه ولا تتزوج أخته إلا بحضوره وإذنه، هذا المقصود بالولاية وليس السيطرة أو الأمر والنهي في البيت، هذا غير صحيح. إذا جمع مسجد المغرب والعشاء كيف نصلي التراويح؟ بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة ولو قدمت العشاء جمع التقديم يصلي التراويح بعدها مباشرة، لأن الوتر يجوز لمن جمع بين المغرب والعشاء، كذلك التراويح تجوز. أريد أن أحفظ القرآن في رمضان بدل القراءة، هل هذا أفضل أم أحفظ بعد رمضان؟ ما يمنع أحفظ في رمضان، لأن الحفظ فيه قراءة كثيرة للقرآن الكريم لا بأس. سمعت من بعض العلماء أن من كان يصلي وهو جنب متعمدا وليس جاهلا أنه يقضي تلك الصلوات، فهل هذه المسألة فيها خلاف؟ لا، ما يقضي الصلوات، من صلى جنبا وهو يعلم أنه جنب هذا كافر والعياذ بالله. إنسان يصلي وهو جهة استهتار بالصلاة، ما يجوز إنسان يصلي وهو جنب والعياذ بالله، هذا كفر بالله جل. وإن كان جاهلا يتوب إلى الله تبارك وتعالى يستغفر، أما قضية إعادة الصلاة أو عدم إعادتها يعني هذا كان موضوع ثاني، الحين قضية إسلام وكفر والعياذ بالله. ما يجوز إنسان يصلي وهو جنب، هذا فيه نوع من عدم المبالاة والاستهزاء بالصلاة والعياذ بالله. صلى الله تبارك لنا ولكم العافية. طيب هذه الأسئلة، يقول هل يمكن الإطالة في سجود التلاوة حيث أدعو من خيري الدنيا والآخرة؟ لا بأس، سجود التلاوة لم يرد فيه يعني ذكر معين، وإنما كسجود الصلاة يسبح الله سبحانه ربي الأعلى 3 مرات ثم يدعو بما شاء، أمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول لو صليت ركعتين قبل أذان الفجر بربع ساعة هل يعتبر هذا قيام ليل مع العلم أن يصلي الوتر قبل النوم خشية فواته؟ نعم هذا من قيام الليل، كل صلاة بعد العشاء من قيام الليل، كل صلاة بعد صلاة العشاء قيام الليل، حتى لو صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم بالسفر أو غيره فإنه ما صلى بعد ذلك فهو قيام ليل. يقول فإن الله لا يمل حتى تمل، في إثبات صفة الملل لله؟ لا، الله لا يمل سبحانه وتعالى جل وعلا، ولكن قوله لا يمل حتى ليس معناه أنه يمل سبحانه وتعالى، لكن يريد أن الله لا يمل جل وعلا يعني حتى تملوا أنتم، يعني لا يترك أجركم حتى تتركوا أنتم العمل تعبا ومللا منه، أما المال فلا ينسب إلى الله تبارك أنه يمل جل وعلا. يقول أنا من كربلاء وإمام المسجد عندنا يطعن بالصحابة فلا أصلي بالمسجد، أصلي في البيت، ما حكم ذلك؟ طبعا ما يجوز الصلاة خلف هذا، إذا كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الصلاة خلفه، صلي في البيت إذا لم يكن هناك مسجد آخر قريب، صلي في البيت. وهذا إذا كان يطعن في الصحابة، إذا كان شيعيا فلا تجوز الصلاة خلفه أصلا يعني، فضلا عن يسب أو لا يسب. أما إذا كان سنيا يسب الصحابة فأعوذ بالله، هذا زاد الشر شرا، فتصلي في البيت ولكن أحرص أن تصلي في البيت جماعة. الله المستعان. حكم الصلاة في مصلى عمل لجميع الأديان مثل المطارات والمجمعات؟ لا بأس، طالما أنه ليس فيه أشياء محرمة، يعني ما تكون فيها أصنام وكذا، إذا كانت فيها أصنام يعني يغطيها أو يصلي في مكان آخر، أما إذا لم تكن هناك أصنام ولا شيء في هذا المصلى فلا بأس إن شاء الله. خلاف بيني وبين زوجتي سنتقون لن أريد، لا أريد ظهري أن أحمل، نكتشف طفلين فقط، هل يجوز لها ذلك؟ الزوج يريدها؟ لا، لا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر بطفل أو طفلين، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وهؤلاء الذي يقولون الطفل أو طفلين يعني ما يدريهم يعني، وهذا يحدث يعني أحيانا يعني يموت أحد الطفلين يصير واحدا يعني مرض حادث شيء، ثم يجلسون بعد ذلك ما في وقت حمال وخلاص تضيع الأمور. لا، الإنسان يحرص على أن يكثر النسل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول في أوروبا وقت الإمساك مختلف فيه بسبب اختلاف وقت الأذان، من أتبع منهم؟ ما أدري والله، يعني حسب البلد وشوف اللي هو إذا كان هناك مركز إسلامي يحددون لك متى يعني يكون أذان الفجر. صلاة الفريضة أثناء السهر بالطائرة مع تعذر القيام واستقبال القبلة كيف يصلي، خاصة إذا كان سيخرج وقتها لو انتظر للوصول وصعوبة صلاة قائم في الطائرة؟ أنا أقول لا توجد صعوبة للقيام إلا إذا كان مطبات هوائية فقط، إذا كانت هناك مطبات هوائية ولزم الكرسي لا يجوز أن تتحرك هنا نعم يصلي على الكرسي، لكن إذا لم تكن هناك مطبات هوائية ولا شيء يقف عند كرسيه، القيام ركن، وإنما يسقط المعجوز عنه والميسور لا يسقط، وإذا قاعد عنده لا يسقط الميسور بسقوط المعجوز، يعني المعجوز عنه إذا عجز عنه الإنسان الميسور يأتي به لابد، فإذا كان يستطيع أن يقف يقف في الصلاة، ويستقبل القبلة أيضا، فإن كانت القبلة عن يمينه استقبل القبلة عن يمينه، كانت القبلة عن يساره استقبل القبلة عن يساره وهو واقف، وكانت القبلة خلفه التفت واستقبل القبلة وهو واقف. إلا إذا كان كما قلنا يعني ربط الحزام لا بد منه ومطبات وكذا، لكن إذا مفتوح الحزام يعني افتح حزامك لكن ما يسمح لك أن أو ليس فيها مكان أن تصلي لضيق الطائرة أو شيء إلا عند كرسيك، فتقف عند كرسيك وتستقبل القبلة وتومئ بالركوع تركع وترفع، فإذا جاء وقت السجود إما أن تسجد في مكان قدميك طيب، وإما أن تومئ أيضا بالسجود إذا عجزت عن ذلك. نعم. يقول بالنسبة للثوب تقصيره هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار ففي النار، فلا يجوز أن الإنسان يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين. متى يبدأ وقت ركعتي الفجر؟ صليها البيت بعد الأذان مباشرة من المسجد؟ لا، في البيت أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم إذا وقت إقامة الصلاة، لكن إذا صليت في البيت ثم ذهبت إلى المسجد قبل إقامة الصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس تقرأ القرآن أو تدعو، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. ابني مقصر في الصلاة ويدرس في الخارج، أرجو توجيه رسالة الطلاب. والله يعني موضوع الصلاة يعني هي الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإذا انقطعت هذه الصلة انقطع كل شيء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ونحن أحوج ما نكون إلى الله تبارك وتعالى في دنيانا وآخرتنا، ونحن في كل ليلة نموت، فإذا وضعنا رؤوسنا على وسائدنا نقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات. فالعاقل لا يموت كل ليلة وهو معرض لدخول جهنم والعياذ بالله إذا كان لا يصلي، وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة كما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام، لكن الصلاة أهميتها عظيمة جدا، فيحرص الإنسان على الصلاة علاقته بربه تبارك وتعالى حتى يعني يريح الله قلبه سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله ليس بحاجة لصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، غني، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وقال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن المحتاجون إلى هذا، خاصة إذا كان الإنسان في غربة فيحتاج أن يكون قريبا من الله، أن يكون هناك حماية له من الله تبارك وتعالى. فأنا أدعو أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في كل وقت وكل مكان أن لا يتركوا الصلاة، أن يحافظوا على هذه الصلة التي بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فهي التي فيها النجاة بين العبد والكفر والشرك، ترك الصلاة هي الصلاة هذه. يعني إذا تركنا الصلاة تساوينا مع اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين، وليس أحد على الله عزيز سبحانه وتعالى، إذا ترك دين الله تبارك وتعالى تركه الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، ويقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلى المرء المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، يتذكر أنه ملاق الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله الثبات، صلى الله الثبات لنا ولكم. أختي توفي زوجها ولديها أبناء، وتقدم لها رجل ميسور الحال، ولكن سيرته سيئة وله علاقات نسوية، وسن أن ينصحوها ونصحنا أن نرفض. أختي صلت استخارة تقول أيضا مرتاحة، هل يجوز منعها؟ نعم، تمنع من الزواج به. يعني استخارة مو معناها خلاص استخرت منها مرتاحة، لا، مو صحيح. يسأل عن الاستخارة بعد الاستشارة، طالما أنهم استشرتم وظهر أن الرجل سيء ما في داعي للاستخارة. الاستخارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين. أما وقد علمنا أن هذا الرجل سيء، يعني واحد تبي تشاركه بتجارة وقالوا لك هذا حرامي، هذا ما يخاف الله، هذا يشتغل بالحلال والحرام بالربا وكل شيء، ما يحتاج تستخير، الاستشارة تكفيك خلاص. تريد أن تزوج امرأة قالوا لك سيئة السمعة، ما يحتاج تستخير خلاص، استشارة تكفي. امرأة تقدم لها رجل قالوا سيء السمعة، ما يحتاج تستخير خلاص، سيء السمعة انتهى الأمر. فالاستخارة إذا عزم الإنسان على الأمر، إذا وجد الأمور طيبة وكل شيء زين وكذا ولا يعرف على المستقبل هنا يستخير. أما إذا استشار وظهر له أن هذا الأمر سيء، واحد بيسافر بالسيارة وقالوا له ترى الماكينة ما هي مضبوطة، يروح يستخير يقول سافر بالسيارة ولا مسافر بالسيارة؟ لا أنا خلاص، أو قال الطريق غير آمن، طريق غير آمن في قطاع طرق في كذا في كذا، هل يروح يستخير سافر ولا ما سافر؟ لا خلاص طريق غير آمن، اتخذت القرار، هذا ما في استخارة. استخارة إذا عزم على الأمر رأى أن الأمور كلها طيبة عند ذلك يستخير. والله أعلم. نحن في دولة عربية ندخل في قرعة للذهاب إلى الحج، لظروف ما لم أستطع الذهاب والقرعة بعتها إلى شخص آخر، هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز، يعني الظاهر أنه لا يجوز أن بيع الدور أو الحق، يعني هو ليس شيئا يعني ملموسا يباع، وإنما هذا شيء معنوي، هذا شيء معنوي. هناك من يجيز ذلك، إنسان يبيع دوره في شيء، بيت أو شراء سيارة أو حج أو كذا، لكن الذي تميل إليه النفس أنه لا يصلح هذا أبدا، لكن هناك من يجيزه. رجل متزوج من امرأتين، هل إذا غاب عمن لها المبيت يعوض لها؟ نعم، إذا غاب عنها يعوضها، يعوضها. نحن مبتليات بالأعراس، عندما ندعى للعرس وخاصة من القريبات تكون هناك موسيقى صاخبة جدا وغير إسلامية، يزعلون عندما ما نذهب ولا يحترمون رغبتنا بأننا ملتزمات، ويجب أن يغلقوا الموسيقى غير اللباس الذي نراه. لا لا يجوز. إجابة الدعوة، إجابة الدعوة واجبة، ودعوة العرس إجابتها واجبة للرجال والنساء، يجب إجابة العرس خاصة إذا دعي بشخصه، فالدعوة واجب، إجابة الدعوة واجبة هنا، بشرط أن لا تكون هناك منكرات، بشرط أن لا تكون هناك منكرات. فإن كانت هناك منكرات فلا تجب إجابة الدعوة ولا تجوز إجابة الدعوة، إلا أن يذهب يبارك ويمشي مباشرة، يعني قبل الموسيقى، يعني تذهبين مبكرا تباركين ثم تخرجين، إذا بدأت هذه الموسيقى تخرجين انتهى الأمر، أو تأتين متأخرة بعد انتهاء الموسيقى. بس مشكلة النساء ليس كالرجال، الرجال أمورهم سهلة، يصلي المغرب يروح للعرس يبارك يمشي، المرة أنت تشتري لبس جديد وتكشخ وتروح كوافير، قصة طويلة، خاصة إذا كانت العروس يعني قريبة لها، فالله يعين النساء. لكن نصيحتي أن تتمسكي بأمر الله تبارك وتعالى ودينه، ولا تذهبي لمثل هذه الأعراس تعتذرين، سواء تعتذرين قبل أو بعد، يعني ما تحضرين بسكات، لا تقولين ماني حاضرة بسكات، لا تحضرين وخلاص، أو تحضرين تباركين شافوك بهدوء تطلعين خلاص، كل ما جيتي طلعتي الحمد لله باركتيهم، مو ضرورة تجلسين كل فترة العرس، تجلسين 10 دقائق ربع ساعة تكفي إن شاء الله تعالى. هل لو أذن المؤذن للفجر في أيدينا كوب ماء نشربه؟ أسئلتك تكرر في رمضان دائما. على كل حال، هو ما معنى أذن المؤذن؟ معنى أذن المؤذن يعني يقول لك دخل الوقت، هذا معنى أذن المؤذن. والله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا لما يؤذن المؤذن يقول لك إيش؟ بدأ الخيط الأبيض، يعني امتنع عن الطعام. فالصحيح أنك لا ما تأكل شيئا، ولا تشرب شيئا، خلاص تمتنع، هذا هو الأصل. مجرد سماعك الأذان معناه دخل الوقت، يعني دخل وقت الصيام. الذي في فمك ابلعه، لكن الذي في يدك، الذي في الصحن لا، ما تأكله. نعم، جاء حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى أن الإنسان يعني يأكل ما في الصحفة، يعني الصحن يأكله، لكن الحديث يعني فيه ضعف من الوقت ذاته، يعني قضايا الكلية لا تؤخذ من أحاديث حسنة أو حسنة لغيرها. فالصحيح أنه أذان المؤذن معناه تدخل الوقت، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له طلع الفجر أو طلع الصبح. فقال حتى تسمعوا الأذان، مجرد أن تسمع الأذان بداية خلاص تمتنع، هذا الأصل، لأن الأذان إعلام الوقت. إلا إذا كنت تشك أن المؤذن ممكن يعني غير منضبط بالوقت، مثل بداود مثلا، زين، إذا كان منضبط بداود بالوقت خلاص، إذا كان المؤذن منضبط بالوقت خلاص تلتزم. لكن إذا كنت ترى أن المؤذن غير منضبط بالوقت، ممكن يأذن قبل، ممكن كذا، هنا موضوع آخر، معناته أنت تشك في المؤذن. لكن إذا كنت متيقن أن المؤذن أذن في الوقت فالأصل تمتنع عن الأكل والشرب مع أرباحها. الوديعة تزكى مع أرباحها. نعم. كيف يفرق الإنسان بين البلاء الذي وقع عليه بسبب عين أو حسد أو سحر أو من عند الله؟ يعني أنت تعرف نفسك، يعني إن إذا كنت الحمد لله مستقيما وكذا هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. أما العين والحسد والسحر هذه يا كثر ما تقدرون بعدوا عنها، يعني لا تحطونها في كل شيء. واحد ما يدرس ما نجح قال عين، واحد يمشي حافي حاشته قزازة قال عين، أنت حافي يعني شنو عين، يعني لا تحطون كل شيء عين، كل شيء حسد، كل شيء سحر، كل شيء كذا. نعم فيه حسد، فيه سحر، فيه عين، لكن لا يبالغ الناس في العين والحسد والسحر كثيرا، يعني كل شيء حسد، كل شيء عين، كل شيء سحر، حتى صار الناس يعلقون كسلهم وأخطاءهم على العين كأنه ما يخطئ معصوم، كل ما صار شيء قال عين حسد كذا، مو صحيح هذا الكلام. العين حق والحسد حق والسحر حق، لكن ليس بالكثرة التي يدعيها الناس. كيف يقي الشخص نفسه من الشرك الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بكر عن ذلك؟ قال قل اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك فيما أعلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يكتب من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هل الصائم لو سمى حجامة أو أخذ دواء عن طريق الأنف فنزل شيء إلى المعدة له أن يأكل أو يشرب بطل صومه؟ نفرق الحجامة، أحرص أنك ما تعملها بالنهار في رمضان خروجا من الخلاف، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، لكن الحجامة تتعب الإنسان، يعني كأنه سيفطر يعني من كثر الدم الذي يخرج منه حسب عدد الحجامة كم خرج منه من الدم. فيترك الإنسان الحجامة في نهار رمضان، لكن لو فعلها لا تفطر. شخص عنده مال للتجارة مر عليه عام وربح فيه مبلغا من المال ثم لم يتاجر فيه وأقرضه لشخص آخر، هل فيه زكاة؟ إذا مر عليه سنة قبل أن يقرضه ففيه زكاة، أما إذا أقرضه قبل أن تمر عليه سنة فليس فيه زكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك أمين. يقول حديث لا تصدقن بصدقة على زاني أو غني أو سارق، هل يدل هذا الحديث مثل هذه الأيام الذين يبالغون عندما يتصدق بكثرة الأسئلة تصل إلى التهمة؟ أول شيء هذا الحديث في من سبق في بني إسرائيل، لكن إذا كانت الصدقة في هذه الأيام فينظر هل هي زكاة أو صدقة تطوع. الزكاة يجب أن تعطى لأهلها وبدون تهمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يطلبان الزكاة فرآهما قويين فقال إنها لا تحل لغني ولا إلى لا تحل غنيمة ولا قوي مكتسب، يعني أنتما أراكم قويا مكتسب، ثم أعطاهما صلى الله عليه وسلم. الإنسان فقط يحذر إلا إذا عرف أن هذا الإنسان غير صادق وأنه يجمع الأموال، جماع الأموال، هذا يعطيه أنه مؤتمن، سواء كانت الصدقة يعني من ماله أو من مال غيره، يعني يكون وكيلا مثلا عنها. فهنا يجب عليه أن يتثبت هل هذا يستحق الزكاة أو لا يستحق الزكاة. أما باب الصدقة فواسع، لأن الصدقة تجوز للغني وتجوز للفقير وتجوز للكافر والمسلم، بل وحتى على الحيوان، في كل كبد رطبة أجر. فباب الصدقة أهون من باب الزكاة. باب الزكاة حدد، إنما الصدقات حددت 8 أصناف، فهنا يجب على الإنسان يتثبت أين يضع زكاة ماله، يعني إذا أو كان أمر أن يعطي يعني أناسا بأعينهم مثلا أو كذا، يجب عليه أن يلتزم بهذا الأمر. لا بس طرحت مسألة قبل أيام، وهي أن في زكاة الفطر أو في الطعام الصائم اللي هو إفطار صائم، أن بعض الناس يتصدق بإفطار صائم مثلا لألف أو 2000 أو كذا، يتصدق بمال الإفطار صائم، فيأتي الناس يصفون يأخذون هذا المال، يقول بعضهم غير مسلمين مثلا، وهذا أعطى يعني إفطار صائم، فكيف غير المسلم يأخذ إفطار صائم هو غير مسلم أصلا؟ فهذه والله العالم يكون حلها أن يعزل هذا المال، يعني مثلا الطعام مثلا لإفطار صائم مثلا 1000 علبة مثلا، يوضع مثلا 100 علبة من الصدقات وليس من الزكاة، أو ليست لإفطار صائم وإنما من عموم الصدقة، توضع على جهة وإفطار صائم توضع على جهة، نفس الطعام نفسه، لكن هذا من مال خصص الإفطار صائم، وهذا من مال صدقة عامة. فإذا جاءه الناس مسلم يقول نعم يعطيه من هذا، غير مسلم يعطيه من هذا نفس الطعام، لكن يقول أنا مكلف من هذا وأعطيه للمسلم، ما يجوز أعطيه لغير المسلم. فهكذا إن شاء الله سيكون حلا لهذه المعضلة، والعلم عند الله. دخل الوقت. هذا يقول: تصدق بيمينه لا تعلم شماله، أريد التفصيل. التفصيل المقصود أن الإنسان يخفي صدقته عن الناس، لا يظهر صدقته. جميع الأعمال أصل الإنسان يخفيها، طاعات إلا الواجبات كالصلاة والزكاة الواجبة وكذا، هذه الأصل إظهارها. أما الأعمال التي بينك وبين الله، قيام ليل، صدقات عامة، هذه أشياء يخفيها الإنسان قدر ما يستطيع، صيام نافلة يخفيها الإنسان قدر ما يستطيع، تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا إذا احتاج إلى إظهارها. فالمقصود أنه يتصدق يعني يخفيها، لدرجة أن شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه، هذا من المبالغة، هذا من المبالغة في إخفائها. يقول كلمة حول الانتخابات، يعني اتقوا الله وأعطوا من ترونه أصلح، ولا يجوز أخذ رشوة، ولا يجوز إعطاء ابن العم لأنه ابن عم، ولا يجوز إعطاء يعني فلان لأنه ساعدني، أعطي الأصلح، يعني هذه أمانة، صوتك أمانة كما يقولون، فتعطي من ترى أنه الأصلح، وإلا لا تنتخب أحد. أما تروح تعطي السيء لا، ما يجوز، أعطي الأصلح، من تراه أصلح هذا الذي تعطيه. يقول: أنا أجمع وأقصر في البيت قبل السفر، وأحيانا أصليها في المطار بعد الجوازات، ما حكم ذلك؟ أما في البيت فلا يجوز، ما يجوز في البيت الإنسان يقصر ويجمع ويفطر، ما يجوز أبدا. أما في المطار فهذه فيها خلاف، يعني إذا كان المطار بعيدا عن البلدة فهنا نعم نكون شرع في السفر، يعني جاوز البنيان. أما إذا كان المطار وسط البلدة مثل عندنا في الكويت مثلا، المطار في وسط البلد، فهنا يعني فتوى وزارة الأوقاف عندنا في الكويت أنه إذا يعني دخل يعني عزم على السفر وصل للمطار خلاص ترخص بالخصم السفر، والأحوط ألا يقصر يجمع في المطار، هذا الأحوط، لكن إن شاء الله جائز إن شاء الله تعالى، لكن الأحوط لا، لأنه قد لا يسافر أحيانا، يعني أنا حصلت كذا مرة، نطلع البوردنج هذا وما أسافر يعني ليس بالضرورة. فالأولى لا. أم أنجبت ابنتين توأم أخذت الخالة واحدة من التوأم تكفلت بها منذ الصغر إلى أن كبرت وتزوجت، هل يعتبر زوج البنت محرما للخالة التي ربت زوجته وعلم من الخالة لم ترضع البنت؟ لا، إذا لم ترضعها لا تكون محرما، لكن تحرم عليه تحريما مؤقتا. خالة البنت تحرم على زوج البنت تحريما مؤقتا لا يجمع بين البنت وخالتها إذا لم ترضعها، أما إذا أرضعتها صارت أما لها، حرمت عليه تحريما مؤبدا، لكن إذا ما أرضعتها ما يكون محرما لها. ذكر الله تعالى في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه، وذكر أيضا لو نشاء جعلناه، ما الفرق في المعنى؟ الله أعلم. كثر في الآونة الأخيرة مساحات صوتية بتويتر ويكثر فيها حديث بين البنات والذكور والبنين، وبعض المراهقين كبار السن وهناك متغنجات، فهل يجوز بنت الظهور على المايك تبادل الأحاديث؟ طبعا لا ما يجوز قطعا، هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم هداية الجميع. يقول أنا غير موظف وشهادتي الدراسية من الصعب جدا أن أحصل عليها وظيفة إلا في مكان واحد، وما صار نصيب إلا هذا المكان في هذا المكان، وحاليا توفرت لي فرصة وظيفة في بنك ربوي مؤقتة وأنا بحاجة لهذا العمل، هل يجوز؟ لا ما يجوز أن يتوظف الإنسان في بنك ربوي، البنك الربوية معلنة الحرب على الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لأجل أنه من خلاله يحصل على عمل أفضل راتب أفضل، الحمد لله عندك عمل وعندك وظيفة يكفيك هذا. ما حكم من يتهم الناس بالسحر وهو لا يعمل السحر أبدا؟ لا يجوز اتهام الناس بالسحر أو غيره إلا أن يكون متيقنا بهذا الأمر، أما اتهام الناس هكذا لا يجوز إلقاء التهم على الناس، وهذا من باب سوء الظن بالناس، والأصل أنه لا يجوز اتهامهم بالسحر ولا بغيره. بالنسبة للدمى التي تكون للأطفال ولا تشبه المخلوقين يقينا، فهذه ما تجوز للأطفال استخدامها، وإذا كان يجوز استخدامها فيجوز صنعها، طالما جاز استخدامها فيجوز صنعها ولا بأس بها إن شاء الله تعالى. هل القرض الحسن عليه زكاة إذا لم أصرفه مدة سنة؟ نعم طالما المال استلمته سواء كان من قرض سواء كان من ورث سواء كان هدية سواء كان من عمل، طالما أن المال هذا ملك لك ودارت عليه سنة هجرية كاملة فعليه الزكاة بغض النظر كيف حصلت على هذا المال. هل يجب علينا الاهتمام بالتفسير؟ أقصد بذلك أنا أحلم كثيرا ولا أهتم إذا رأيت شيئا أكرهه أو أحبه، تفسير الأحلام أقصد، أو أحبه لا أهتم فقد أنفت عن يساري وأنام. نعم هذا جيد، هذا أفضل من الذين يعني يحرصون على تفسير كل ما يرونه في منامهم، لا اترك الذي تراه لا تهتم له. وإذا قال الإمام أحمد رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، يعني لا يبنى عليها شيء، إن كانت يعني خيرا حدث بها من تحب، وإن كانت يعني في شيء تكرهه قمت متضايقا لا تحدث بها أحدا أبدا فإنها لا تضرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فسر الرؤية الطيبة فلا بأس، وإن لم يفسرها أيضا لا بأس، أمر فيه ساعة إن شاء الله يجوز. يعني يقول يعني بعض الناس يقول أحس أنه يترتب عليه عمل أبس، يجوز، لكن لو ما سأل ما عليه شيء، لكن يجوز أن يسأل عن تفسير الرؤية إذا كانت ليست سيئة. هنا قتلت صديقي بالخطأ بسبب المزاح قبل سنوات ودفعت الدية، ولكن لا أستطيع أن أصوم شهرين، فماذا أفعل؟ يعني الأصل ليس الصيام، الأصل عتق رقبة، أن يعتق رقبة، وما كان أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فهنا الصيام بدل عتق الرقبة، فإذا وجد عتق رقبة ما في داعي لنا يصوم، لكن إذا لم يجد صام، أما قوله لا أستطيع فهذا كما يقال أو كما قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن كان يستطيع صيام رمضان فهو يستطيع أن يصوم شهرين، إذا كان يستطيع أن يصوم رمضان فهو يستطيع أن يصوم شهرين، وإذا كان لا يستطيع أن يصوم رمضان هذا معذور في هذا الأمر. العلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم من زنى ثم تاب سواء من الرجل أو المرأة؟ من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، من تاب تاب الله تعالى. والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب فالله تبارك وتاب الله عليه سواء من زنا من سرقة من قتل من شرك، طالما أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. نعم. يقول إذا صليت جماعة خلف إمام هل أقرأ وهو يقرأ؟ إذا كانت الفاتحة قرأها نعم، من غير الفاتحة لا تستمع، فقط الفاتحة، أما غير الفاتحة فتستمع.